أحوا أبواب خير أخرجونا من جديد يوم يزلو الشر عنا ذاك يوم يوم عيد فبنا الداخل اهتدينا ننشد المجد. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من الداخل. أعزائي المشاهدين، من الداخل نكشف عن قضية ليست عربية فحسب بل عالمية أيضا. موضوعنا اليوم أصبح السبب الرئيسي في قيام العديد من المظاهرات والإضرابات، وكان سببا في إحراج العديد من الحكومات. موضوعنا اليوم يمس كل بيت وكل أسرة وكل فرد، لا فرق فيه بين غني وفقير، متعلم كان أو جاهل، كل يبكي على ليلى. موضوعنا اليوم مرتبط بلقمة العيش. موضوعنا اليوم عن الغلاء. ظهرت في العالم العربي الآونة الأخيرة العديد من الاحتجاجات على الغلاء وارتفاع الأسعار، خاصة في بعض الدول العربية مثل مصر، سوريا، الأردن والعديد من الدول العربية النفطية وغير النفطية. وبدأت هذه الاحتجاجات تتطور حتى وصلت إلى إضرابات، وتأتي السلع الغذائية والاستهلاكية في مقدمة السلع التي تعرضت للغلاء السريع. في مصر ارتفع معدل التضخم إلى 14.4% خلال هذا العام، وأفادت أرقام رسمية بأن المستوى العام للأسعار في الأردن ارتفع خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي إلى 5.4%. في سوريا ارتفعت الأسعار بعض المواد الغذائية بمعدل أكثر من 20% خلال العام. في الكويت قال رئيس غرفة التجارة وصناعة الكويت بأن مقياس التضخم ارتفع إلى 5.4% في هذا العام الحالي، بينما كان بالمعدل في خلال الأعوام الماضية بين 2000 إلى 2004 لم يتجاوز 1.3%، فيما ارتفع في عام 2005 فقط إلى 4.1%. وفي السعودية ذكرت جريدة الرياض السعودية أن انخفاض القوة الشرائية للعملة أدى إلى زيادة الأسعار. أعزائي المشاهدين، بعد سماع الإحصائيات تعالوا نشوف تقرير عن أكثر الناس تبررا بهذا الغلاء. غلاء ظاهرة في كل دول العالم، لكن هو طبعا محسوس في الدول العربية بالذات نتيجة ان الدخول الناس والافراد بتبقى اقل من امثالهم في جميع دول العالم، طبعا خاصة اوروبا وامريكا والدول اللي هي الدخل الفرد فيها عالي. الاقتصاد والغلاء هم يعني عقب الحياة، ان ما يبقاش متاح لك سرعة ما انتش عارف تجيبها، بتعرقل حياتك كلها وبتوقف مسيرة يعني فترات زمنية بتمر على الانسان تعدي، ممكن يعني اللي عايز يبني بيت والحاجات بتغلى والامكانيات اللي معاه ما تكفيش، بتعطل حياته فترات وسنوات طويلة يعني. فدي يعني دي حاجة اساسية، لو في غلاء في بعض السلع بتوقف نمو وتطور اسر كبيرة باكملها. يعني الموارد المحدودة اللي متاحة في ايدينا محدودة والطلب زايد. أنا عن نفسي مثلا لما كنت فرد واحد بخلاف ما كنت فردين، بخلاف ما كنت أسرة أربع أفراد أو ثلاث أفراد أو خمس أفراد كذلك، فالإمكانيات الموجودة والموارد الموجودة المتاحة لكل فرد محدودة، لكن العرض ما هوش بيتناسب مع زيادة الطلب، فده أكيد بيؤدي إلى زيادة سعر المنتجات أو زيادة سعر الطلبات المطلوبة. الاحتكار ده أحد الأسباب اللي بتؤدي للغلاء، لكن طبعا في سبب تاني، إن في طبقة اللي معاها الفلوس تقريبا هي اللي على طول يعني طبقة استهلاكية بشكل كبير جدا. أعزائي المشاهدين، سمعنا التقارير ورأينا رأي الجمهور، فتعالوا نسمع رأي المختصين، رأي الاقتصاديين ورأي الشرع في الموضوع، لكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، شاهدتم رأي الشعب العربي وسمعتم التقارير المخيفة. باسمكم أرحب بضيفي البرنامج فضيلة الشيخ مسعد أنور والدكتور حمدي عبد العظيم عميد أكاديمية السادات علم الدارية أسبق. دكتور حمدي، كيف نعرف ظاهرة الغلاء من نظر الاقتصاديين، وما هي الأسباب الموضوعية وراء انتشار هذه المشكلة؟ نعم، الغلاء هو زيادة في المستوى العام للأسعار، وهذا معناه انخفاض القوة الشرائية للنقود، فالغلاء في هذه الحالة معناه أن هناك أسعار على الكثير من السلع الضرورية التي يحتاج إليها المواطن في معيشته سواء كانت سلع أو خدمات، وتتجه إلى الزيادة بشكل مستمر، وبالتالي تصبح النقود لا تساوي نفس ما تساويه قبل زيادة الأسعار، فهي تساوي انخفاض الدخل. وبالتالي نقول هنا أنه يوجد تضخم، يعني كأنها حمى أصابت الأسعار وأصابت الاقتصاد، فجعلت الأسعار تزيد زيادة كبيرة تفوق طاقة الناس من ناحية الدخل، فتواضع الدخل بنفس مقدار زيادة الأسعار. عندما يحدث هذا نقول ما هي الأسباب؟ لدينا في علم الاقتصاد الزيادة التي ترجع إلى التكلفة والزيادة التي ترجع إلى الطلب. فالذي ترجع إلى التكلفة هي متعلقة بالخامات، مستلزمات الإنتاج، العمالة وأجرها وكل ما يتم استخدامه من مدخلات في العملية الإنتاجية، سواء كان زراعة سواء كان صناعات مختلفة أي أنشطة متعددة. فنقول هذا التضخم من جانب التكلفة، فإذا زادت التكاليف شيء طبيعي أن المنتج يضيف هامش الأرباح ثم يزود السعر على المواطنين أو المستهلكين. الجانب الآخر هو جانب الطلب، بمعنى أن هناك طلب كبير على السلع الضرورية، والأسعار في هذه الحالة تستجيب لزيادة الطلب طالما أن العرض من المنتجات غير متزايد بنفس مقدار زيادة الطلب، فتحدث الفجوة بين العرض والطلب. عندما يكون معدل زيادة الطلب أعلى من معدل زيادة العرض تتجه الأسعار إلى الزيادة والعكس بالعكس. فهنا نقول أن هذه ظاهرة عالمية، فهناك تضخم أو زيادة في الأسعار تأتي من الخارج، يعني عندما يكون لدينا نقص في إنتاجنا ونستورد من الخارج الغذاء في دولنا العربية المختلفة تنخفض نسبة الاكتفاء الذاتي، فنجد مثلا بالنسبة للسلع الغذائية تكون المعدلات الاكتفاء الذاتي ما بين 30% إلى 55% على الأكثر في معظم الدول العربية. معنى هذا أننا نستورد ما بين 70 إلى 45% من الدول الأخرى. إذا زادت الأسعار في هذه الدول الأخرى فتأتي إلينا في الواردات غالية، فتزيد الأسعار المحلية، وبالتالي تلقي عبء على الحكومات وعلى المواطنين. فالحكومات قد تستجيب في حدود ما لديها من موارد وإمكانيات وتدعم السلع حتى تحافظ على بعض الانخفاض في أسعارها، لكنها لا تعوض كل الزيادة التي حدثت من الأسباب العالمية. فكوننا دول استهلاكية مرتبطين بالدول الصناعية، هم يزيدوا السعر حنا ينتشر عندنا الغلاء، هم بينزل السعر هو بينزل. نعم الشيخ مسعد، هل انتشار الغلاء بلاء أم ابتلاء؟ وما هي أسبابه من وجهة نظر الشرع؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فقد اقتضت حكمة الله عز وجل على جميع بني آدم ما داموا في هذه الدنيا أن يبتليهم، سنة من سنن ربنا الربانية التي لا تتخلف ولا تتبدل، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم قضت حكمة ربنا ما دمنا في هذه الدنيا أن نبتلى. ومن الأمور التي يبتلي ربنا بها العباد الفقر، الجوع، الغلاء. قال ربنا جل جلاله: ولنبلونكم، انظر توكيد بلام التوكيد ونون التوكيد الثقيلة، لابد أن يحصل، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما دام الواحد فينا في هذه الدنيا لا تزال أسهم البلاء تناوشه، فإن صبر خرج من المحنة كالذهب براق يأخذ بالأفصار. وعلى كل مسلم إذا ابتلي بالتضييق في رزقه أن يصبر ولا يقنط ولا يضجر، وأن يتسلى بمصاد الصالحين من قبله. ابتلي آدم بشجرة المحنة، ابتلي نوح في قومه وولده وزوجه، ابتلي إبراهيم بنار النمرود، ابتلي إسماعيل بسكين الذبح، ابتلي يعقوب بفقد يوسف، ابتلي يوسف بالسجن، ابتلي موسى بهامان وقارون وفرعون، ابتلي عيسى ببني إسرائيل، ابتلي رسول الله محمد ببلايا كثيرة، وقال له ربنا تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فمن أهم الأسباب الشرعية لهذه المصيبة الابتلاء، اختبار، امتحان. الله عز وجل يعطي وينظر للمعطى، أيشكر؟ ويسلب النعمة من البعض وينظر أيصبرون، وخيرهما التقي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثانيا من الأسباب الشرعية لهذه المصيبة قد يكون فيها تحذير من التمادي في الذنوب والمعاصي. أولم يقل ربنا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون؟ في ناس يا أستاذ ضاري ما دامت في نعم لا تعرف ربها، تنشغل بالنعمة عن المنعم، تبارز صاحب النعمة بالذنوب والمعاصي. في ناس ما دامت في عافية لا تعرف طريقا إلى المساجد، فيضيق ربنا عليها ويبتليها ويصيبها بعركة أذن لعلهم ينيبون لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن الأسباب الشرعية قد تكون هذه الكوارث عقوبة وحسب فقط على الكافرين، على المنافقين، على الظالمين، على الصادين عن سبيل رب العالمين. أولم يقل ربنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بذنوبنا يا عبد الله، بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد، ظهر يعني كثر، انتشر، جاهر الناس به، ربا تخرج له فتاوى معلبة، خمور يقال عنها مشروبات روحية، زنا صريح أو زنا في صورة جميلة يسمونه متعة عرفي. ظهر الفساد في البر والبحر. وقد روى أبو يعلى بإسناد جيد، وكذا رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ظهر الفساد، فهو غلاء بلاء وابتلاء، بلاء للصالحين وابتلاء يخرجون منه بالأجر والعافية مع الصبر، ومصيبة وعقوبة على رؤوس الصالحين لعلهم يتوبوا أو يعذبوا به في الدنيا والآخرة، فيها ويلات لا يعلم مداها إلا الله. بلاء وابتلاء. دكتور حمدي، ما هو تأثير ظاهرة ارتفاع الأسعار على المجتمع العربي المسلم؟ نعم، ارتفاع الأسعار كما قلت من قبل هي تؤدي إلى انخفاض الدخل الحقيقي، بمعنى أن وحدة النقود لم تعد كما كانت من قبل. فإذا زادت الأسعار مثلا 20% انخفضت قيمة النقود أو المدخولات بنفس النسبة 20%. وهنا أيضا يترتب على ذلك عجز عن إشباع الحاجات الضرورية، فالذي لا يستطيع أن يشتري ما كان يشتريه بالأمس قبل زيادة الأسعار فيعاني الضيق من نقص في نوعية الغذاء، في كمية الغذاء، في الدواء، في المسكن، في الملبس، في كل وسائل المعيشة، سيجد أنه عاجز عن إشباع الحدود الدنيا التي يحتاج إليها في معاشه أو في حله وترحاله. في هذه الحالة نقول أنه يعاني الضائقة الاقتصادية في عدم قدرته على إشباع احتياجاته المعيشية. الشيء الآخر أيضا أن غلاء الأسعار يؤدي إلى مزيد من الغلاء، ومزيد من الغلاء معناها سوء توزيع الدخل، بمعنى أن هناك فئات تحقق الثراء والثروة من التضخم وزيادة الأسعار غير للناس. نعم، وهناك آخرين يعانون، فمحدود الدخل أو الذين يكتسبون دخولهم من العمل تزيد معاناتهم وتتواضع مستوى معيشتهم. أما بالنسبة للآخرين المستفيدين من غلاء الأسعار فإنهم يحققون تراكم الثروة وزيادة الدخل وتزيد الفجوة بين الفقراء والأغنياء. نقول هنا يوجد سوء توزيع، هذا يؤدي إلى خلل اجتماعي أيضا في المجتمع، وتظهر الأحقاد الطبقية والبغضاء والعدم الاستقرار والاضطرابات الجريمة، وهذه انتشار الجرائم الاجتماعية، السرقة والاغتصاب والعنف والقتل والمخدرات وكل شيء، لأن الذي لا يحقق دخل يبحث عن أي وسيلة حتى يجب احتياجاته بعد الغلاء. الآن نجد مثلا أن بعض الناس يسرقون المال العام لأنهم في حالة بطالة والغلاء شديد، فيعتدي على أعمدة الإنارة ويسرقها ويبيعها لتجار الحديد طالما أن الحديد أصبح مرتفعا في القيمة. صحيح. وبلاعات المجاري وغيرها من الأشياء، هذه أصبحت ظواهر لم تكن تحدث من قبل. فالجرائم أخذت طابع لم يعد مقتصر على الفقراء فقط أو المعدمين، وإنما أيضا الذي يعمل ويجد أن دخله تواضع يبحث عن الرشوة، يبحث عن وسائل غير مشروعة لزيادة دخله بعد غلاء الأسعار، يبدأ الاستغلال، يبدأ الاحتكار، يبدأ الجشع والطمع وكل المشاكل الاقتصادية التي تغذي بعضها البعض وتؤدي إلى وجود زيادة تراكمية في الأسعار. وإذا حدث هذا تتراجع قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ويعجز المجتمع عن تمويل الاستثمارات العامة، فتلجأ الدول إلى المديونية، والدين هم بالليل ومذلة بالنهار، تلجأ أيضا إلى زيادة الضرائب فتغذي المعيشة على مرة أخرى من خلال ضرائب المبيعات وضرائب الاستهلاك وغيرها على المواطنين فتزيد معاناتهم أكثر. نتكلم عن مستوى فرد وفي مستوى دول. نعم. الغلاء يعني حتى الحكومات تعاني. نعم. من هذا الموضوع. نعم. هناك فجوة ويترتب عليها البغضاء والمديونية والزراعي في الموازنات، ومر على الأمة الإسلامية ضعف الحالات زيادة الفقر وزيادة الغلاء. نعم. وهناك أثار مترتبة عليها، نسمع رأي الشرع ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، نرجع مع رأي الشرع في موضوع الغلاء. فضيلة الشيخ مسعد، هل هناك أسباب إضافية للغلاء؟ أنا من وجهة نظر الشرع فيما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم، أن من أهم أسباب الغلاء كفران النعم. الله عز وجل قضى بالزيادة في النعمة للشاكرين، وقضى بسلب النعمة من الجاحدين. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ونحن غيرنا كثيرا وبدلنا كثيرا وفرطنا كثيرا. فقال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ونحن الكثيرون منا مع الأسف بارزوا الله عز وجل بالنعم، بارزوه بنعمته عليهم، حاربوه بالذنوب وبارزوه بالمعاصي. ورحم الله عمر عندما قال: قيد النعم بالشكر. ورحم الله عليا عندما قال: إن كنت في نعمة فرعها، فإن الإله كثير النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. وربنا قال في القرآن: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سبحان الله العظيم. هذه القرية أنا أشبه الآن الأمة الإسلامية بها، أمة استهلاكية كما تفضل الأستاذ الدكتور، أمة استهلاكية، غيرنا يزرع ونحن نأكل، غيرنا ينسج ونحن نلبس، غيرنا يخترع الدواء ونحن نأخذه، غيرنا يخترع ونحن نترفه، بحيث لو رد العرب كل ما يتمتعون به إلى أهله ربما وقفنا بالنذر اليسير مما أنتجته أيدينا مما يستر العورات بالكاد. هذه كارثة، مصيبة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهناك أسباب مادية، منها ضياع الإرادة من الأمة العربية والإسلامية. يا أستاذ ضاري، هل أمة العرب، هل أمة الإسلام فقيرة؟ نملك الموقع الممتاز، صحيح. نملك موارد المياه، صحيح. نملك الأرض الخصبة، نملك الذهب الأسود، نملك الثروة البشرية، ومع ذلك جياع، ضائعين، صح. نمشي حفاة على أرض من ذهب. علماء الاقتصاد يقولون أن السودان ممكن أن تكون سلة تشبع كل أمة الإسلام. لماذا مثلا لا نزرعها بأموال الخليج وبالأيدي العاملة المصرية؟ صحيح. المصيبة ما عندناش إرادة. إرادتنا في حاجة واحدة بس، إن نطلع في مظاهرات ونتكلم عن الوضع الحالي فقط. في بعض الدول وإحنا نتكلم طالعين مظاهرات عن الغلاء. فدكتور، كيف يتعامل المواطن مع الغلاء اليومي؟ وهل المظاهرات اللي نشوفها هل هذا حل وجهة نظرك؟ لا طبعا، هو يعني في البداية أحب يعني أن أقول إنه المشكلة ناتجة كما تفضل فضيلة الشيخ من التخلف والعجز عن العمل والقصور في الإنتاج، هذا هو لب القضية. فنحن إذا اهتممنا بالإنتاج والزراعة بوجه خاص سنشبع احتياجاتنا، ومن هنا نجد حتى أن الفقير يكون بإرادة الله سبحانه وتعالى ويستحق المعونة ويستحق الزكاة، أما المتخلف أو القاعد عن العمل فيستحق العقاب. وهنا تكون العقوبة الإلهية فعلا، لأنه ليست كل الأسعار عندما تغلى عقوبة من الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان هناك قعود وتخلف عن العمل، ففي هذه الحالة ممكن. أما إذا كانت من السماء، بمعنى أن هناك بركان، زلازل، أعاصير، أمراض، أو بيئة، مجاعات نتيجة القحط والجدب وامتناع الأمطار، هذه عند الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون غضب شديد من الله على عباده العاصين الكافرين بأنعم الله. أما في الظروف العادية التي نوجد فيها الآن فهناك تخلف، هناك قعود عن العمل، فبدلا من المظاهرات لا تفعل شيء. لابد، هذا كلام، ولكن العمل هو الأساس. لابد من الإنتاج الزراعي، الإنتاج الصناعي، زيادة الإنتاجية، حسن الإدارة، الموارد المهدرة التي نفتقد منها الكثير وتهدر وتعطى للأعداء، خامات نصدرها للأعداء ولا يستفيد منها بأبخس الأطعار أو الأثمان في واقع الحال. نعم، ولكن في هذه الحالة على الناس أن تعمل أولا، وعلينا أن نزيد اكتفاءنا الذاتي بدلا من أن نمد أيدينا للغرب بالاستيراد. يجب التنويه لأعزائنا المشاهدين بأن الدكتور له بحوث كثيرة في سبب الغلاء. نعم، آخر ما توصلت إليه الدكتور. نعم، الغلاء في هذه الحالة، الوضع الذي نعيشه الآن، هو ناتج من أننا نعاني من زيادة في الطلب ونقص في العرض من الغذاء، وبالتالي نستورد من الدول غير الإسلامية أو غير العربية معظم احتياجاتنا الأساسية. في هذه الدول قامت برفع أسعار الغذاء نتيجة استخدام الحبوب الغذائية في إنتاج الوقود الحيوي، فقللت من المعروض العالمي، زادت الأسعار عقابا لدول الأوبك ومعظمها دول عربية على ما حدث من زيادة في أسعار البترول. هم يريدون أن يأخذوا مرة أخرى ما دفعوه لهذه الدول في صورة واردات غالية، وبالتالي يغلون الغذاء الذي لا يمكن الاستغناء عنه، بالإضافة إلى غلاء السلع الصناعية أيضا التي تأتي من هذه الدول. وبالتالي وجدنا أن المشكلة هنا أن الغلاء له أسباب خارجية وله أسباب داخلية. الأسباب الداخلية معروفة أنها تتمثل في العجز عن الإنتاج وسوء الإدارة والفساد، الفساد الذي يبدد الثروات، وبالتالي وهناك أيضا الاحتكارات التي تفتقد إلى الضوابط الحكومية، هناك عشوائية في الأسواق، وهذه أيضا أشياء رصدتها في دراساتي وفي أبحاثي، أن هناك ضعف في الرقابة على الأسواق وعدم تفعيل لدور الحكومة فيما يتعلق بما يخص الاحتكار، فالاحتكار ملعون والمحتكر يتبوأ مقعده من النار يوم القيامة، وهذا يوجب على الحكومات أن تتدخل وأن تسعر السلع الاحتكارية بحيث لا تكون منطلقة من عقالها بدعوى أن هذا اقتصاد حر وأن هذا يعني اقتصاد السوق والعرض والطلب، هذا ليس من الاقتصاد في شيء، إنها عشوائية وتحتاج إلى رقابة في الأسواق، تحتاج إلى أيضا حماية للمستهلكين من الغش والتلاعب في الأوزان والتلاعب في المواصفات وكل ما يضر المستهلكين، هذه مسؤولية الحكومات. يوجد فيها عجز، يوجد فيها قصور، وبالتالي سنجد في هذه الحالة أنه سيتظل هناك أزمة وفجوة بين العرض والطلب المتزايد تلقائيا بزيادة السكان. الحكومات تعلم، نعم، والاقتصاديين يعلمون، نعم، والناس حاسبا، والأرقام تقول بأن الغلاء بصعود والفقر في صعود، نعم، فالغلاء منطقيا يؤدي إلى الفقر. صحيح. شيخنا، ما هي وسائل كسب الرزق من وجهة نظر الشرع؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الأول أعرج على كلام الأستاذ الدكتور في الأسباب المادية، منها فعلا أن الدول الكبيرة صارت تستخرج الوقود الحيوي من المحاصيل التي تمثل عصب الحياة للإنسان كالقمح والذرة وكذا وكذا، وهذا يدل على أنانية غريبة، وأمريكا التي تلقي القمح في البحر حتى تحافظ على قيمته الشرائية لتستعبد به الدول لن تفترق بمن يموت جوعا. اثنين، فرقة العرب، لو وضعنا أيدينا في أيادي بعضنا لشبعنا وأشبعنا. ثلاثة، سمعت من بعض الاقتصاديين أستاذنا أن الطفرة الاقتصادية في الصين والهند حولتهم إلى الاستهلاك بشرح عجيب، فهذا أثر أيضا في السوق. والجفاف اللي في استراليا التي تعرضت له استراليا في العام المنصرم وأتى على 70% من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، هذا أيضا من الأسباب المادية. بالإضافة إلى حزمة الأسباب الشرعية، كل هذا أدى إلى أن رئيس هيئة الأمم يقول أن العالم مشرف على مجاعة تهدد 60% من سكان الكرة الأرضية. تخيل، 60% من سكان الكرة الأرضية مهددون بمجاعة قد تفضي إلى موت وخراب في خلال السنوات القليلة المستقبلة إن لم يغير ربنا الحال إلى أحسن حال. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. 6 من كل 10 موجودين في الجمهور، نعم، راح يكونون من 60% هذا لحوشهم، نعم، الجوع أو المجاعة. نعم. طيب شيخنا، ما هي وسائل كسب الرزق؟ هذه عملية عايزين الناس عايزة تاكل. هناك وسائل مادية وسائل شرعية. الوسائل المادية كما تفضل أستاذنا الكد والكدح والعمل. نحن أمة تنسب إلى دين يعظم العمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. سبحان الله، أغرس نخلة والنخلة حتى يأتيني من خيرها، هذا يحتاج إلى 4 أو 5 سنوات. صحيح. والقيامة تقوم، ليس شأنك أنت. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. والنبي صلى الله عليه وسلم صافح أحد الصحابة، فالصحابة كان يده فيه خشونة، فكأنه يعني خشي أن يؤذي النبي، قال: هذه يد يحبها الله ورسوله. والفاروق عمر رأى في المسجد شابين يجلسان في تراخي ودعى وصغر همة، وقد انصرف الناس إلى أعمالهم. قال: لماذا تقعدون؟ قالوا: نحن من المتوكلين على الله. فعلاهما بالدرة وقال: اعملا، فقد علمتما أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. الأسباب الشرعية شيخنا نكمل، ولكن بعد رأي المهندس محمد عبد اسماعيل بغرفة التجارية المصرية. شوف التقرير. الغلاء ظاهرة عالمية، ويمكن بدت ملامحها بصورة كبيرة بعد الحرب على الإرهاب سواء في أفغانستان أو في العراق، لأن نتيجة الحرب على الإرهاب كان هناك فوائد مالية لتجار السلاح، وكان هناك فوائد مالية للبترول، أثر ارتفاع البترول. نضف على ذلك الفوائد المالية اللي كانت موجودة في الميزانية الصينية، دي كلها أدت إلى إن هما بدأوا يبنوا مدن كبيرة، مدن جديدة، فبدأ الطلب على الحديد، على الأسمنت، على مواد البناء بصورة مطردة. فالنهاردة أنا باجي أتكلم على هذه البنود من مواد البناء، أقول إن الفوائد الإنتاجية في العالم نتيجة للذكر هي السبب الرئيسي فيها، وأصبح ارتفاع عالمي وليس ارتفاع في بلد عربي أو في مصر. إيه هي مؤشرات الاحتكار؟ مش معنى إن أنا شركة قوية أو كبيرة يبقى أنا عندي يبقى أنا محتكر. لا، أنا ممكن أكون شركة كبيرة وبنتج وبنزل للسوق ومخفيش مخزوني ومبربطش مع التجار الآخرين عشان أرفع الأسعار أو أعطش السوق، يبقى أنا ما بعملش ممارسات احتكارية. مش معنى إن أنا أكبر يبقى الاحتكاري. لا، ولذلك لابد وأن يكون لكل دولة وقفة وفق معطياتها ووفق الموجود لديها من إمكانيات علشان تتجنب ما سيحدث، مش بقول اللي حدث، بقول ما سيحدث في الفترة القادمة في العالم بدء ارتفاع الأسعار والبضاعات. سمعنا رأي أحد الأشخاص لهم باع في هذا المجال وهو في الغرفة التجارية المصرية. كنا نكمل يا شيخ نقطة اللي هي وسائل كسب الرزق. قلت أن هناك وسائل مادية هي الكدح والتعب والضرب في الأرض والسعي من وراء الرزق كما أمر ربنا سبحانه وتعالى، ثم الأسباب الشرعية. أعظم وسيلة من وسائل كسب الرزق الشرعية تقوى الله عز وجل. قال ربنا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأدنى الرزق هو الذي يأتيك من حيث لا تحتسب. نضرب مثال: لو أن موظف في كل شهر راتبه 1000، ذهب في مرة فوجد أن الراتب وصل إلى 1050، بربك فرحته بال50 أكبر أم بال1000؟ بال50، لأنها جاءته من حيث لا يحتسب. أولم يقل ربنا جل جلاله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات. أولم يكن البترول في دول الخليج نفحة إلهية؟ ماذا قدمنا حتى يخرج ربنا من تحت أقدامنا ذهب؟ بركات من الأرض، والله عنده الكثير. قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الله عنده خزائن لا يحصي ما فيها إلا الملك، وربنا كريم غني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ربكم حيي كريم يستحي إذا رفع عبده يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. يبقى تقوى الله عز وجل، التوبة والاستغفار. التوبة: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. التوكل على الله مش التواكل. التوكل هو الأخذ بالأسباب وتفويض النتائج على الله. التوكل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه. ومن التوكل على الله العمل والكسب. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا اشتغلوا. احنا أمة تنابلة إلا من رحم الله فينا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إذا قضيت الصلاة يوم الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. توكلوا على الله التوبة والاستغفار. الدعاء لا يرد القضاء إلا الدعاء. الاقتصاد في المعايش هذا أيضا من ضمن الأسباب الشرعية التي تبارك فيما كسبناه من الرزق ولو كان قليل. الصدقة, ما الصدقة, قال ربنا عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقة, وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه, وفي كل يوم ينادي ملكان كما علمنا النبي يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا, اللهم أعطي ممسكا تلفا. هل أمة الإسلام فقيرة؟ صدرنا قرأت أن واحد عربي اشترى حطام سيارة الديانة ب5 مليون استرليني, الحطام فقط. انظر الهياسة وذوبان الشخصية وضياع الهوية, لسنا فقراء أبدا. صلة الرحم من أسباب الرزق, أولم يكن نبينا فيما رواه البخاري من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. نظرية الاحتكار دكتورنا ودور الحكومات في وضع القوانين لمنع هذه الظاهرة. نعم, هو يعني ارتباطا بموضوع الاكتساب الرزق وعلاقته بالاحتكار, نقول أيضا أن التجارة والجلد من أسباب الكسب وأسباب المعيشة والتي تساعد في استقرار الأسعار, لأن الجالب مرزوق والمحتكر ملعون, يعني جمعة في حديث واحد, الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. فالجلد إحضار السلع من الدول الأخرى أو من الأماكن الأخرى, وإذا كانت بأسعار أرخص وخالية من الضرائب والمكوس والجمارك وكل هذه الأشياء تكون في جانب زيادة العرض, فإذا زاد العرض انتفى الاحتكار وأصبح وزنه قليل بالنسبة إلى إجمالي السلع الموجودة داخل السوق. ولكن عندما تكون هناك ممارسات احتكارية كما جاء في التقرير, فزيادة الحجم ليست مشكلة, ولكن الممارسة عندما يكون هناك إخفاء للقوت بغرض الصناع أزمة, هنا ممارسة احتكارية ضارة. ممارسة الاحتكارية هي التي تسبب, نعم هي تسبب الغلاء, وهذه نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. نتكلم عن رأي الدكتور ورأي الشرع ورأي الجمهور, لكن بعد الفاصل. لدينا منشط المجد السليم. أعزائنا المشاهدين, سمعنا رأي الشرع, سمعنا رأي الخبراء الاقتصاديين, تعالوا نسمع رأي الشعب العربي داخل الاستوديو. أخواني مساكم الله بالخير, سمعتوا الآراء وكنتوا حاضرين, حد عنده سؤال أو تعليق؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم, عايزين نعرف ايه سبب ظاهرة ارتفاع البترول على الغلاء, العلاقة ما بين ارتفاع أسعار البترول وأسعار الغلاء. ممتاز. يقول ارتفاع أسعار البترول أن الشعب العربي ينعم في الرخاء, يكون رخاء صحيح, فإحنا شايفين علاقة عكسية. ممتاز, ناخذ على الثاني قبل أن نتكلم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم, أنا أقول أن معظم وقوع رأس مال العالم العربي في يد قلة قليلة من اللي نقول عليهم اللي هم رجال الأعمال, وبالتالي عدم في عدالة في توزيع الدخل على البشر أو على الناس جميعا. فهذه القلة من الناس لم يعني يستطيعوا في نشر أو في توزيع هذا الدخل على على العالم يعني على الناس. فيعني قصدك ان في بعض من هو نقول عليهم ان هم رجال اعمال راسماليه, ان رأسمالية المفروض ان يوفروا فرص عمل داخل الناس. ممتاز. استاذني تفضل. نقول بديل عن اصدار الضرائب, نقول الزكاه هي الحل من وجهه نظري, ان الزكاه هي الحل في القضاء على مشكله الغلاء. ممتاز, التزام الناس بالزكاه. الزكاه اللي هي اخراج الزكاه, لان بنقول في مقوله ما جاع فقير الا ببخل غني. ممتاز, سمعنا الاسئله. السؤال الاول يسال عن العلاقه ما بين ارتفاع اسعار النفط والغلاء, مع المعلوم ان الدول العربيه هي اكثر دول مصدره للنفط والزيادة راح يكون رخاءً على الدولة نفسها وليس العكس. فما رأي الاقتصاديين في الموضوع؟ نعم، أسعار النفط الخام اتجهت إلى الزيادة منذ عام 2006 ميلادية بشكل غير طبيعي. 2006. نعم. فكان طبعا بسبب التوترات الموجودة في الشرق الأوسط وموضوع الملف النووي الإيراني والمشاكل المتعلقة بزيادة الطلب في الهند وفي الصين، وبشكل عام زيادة كبيرة في الأسعار حدثت، ووصل السعر الآن إلى 146 دولار للبرميل. هذا لم يحدث من قبل. الدول المتقدمة تريد أن توجد بديل لهذا النفط الخام، فبحثت عن الحبوب الغذائية، القمح، الذرة، كل الحبوب التي يمكن أن تكون غذاء للمواطنين، واستخدمتها في إنتاج الإيثانول. وبالتالي هذا الوقود الحيوي أصبح بديلا للطاقة، وإن كانت نسبته ما زالت منخفضة إلى إجمالي الطاقة العالمية حوالي 1.3% فقط، إلا أنه ترتب عليه ضياع حوالي 200 مليون طن من الحبوب الغذائية في العام الماضي وحده، كان ممكن أن تنزل إلى الأسواق وتؤدي إلى انخفاض الأسعار. ولكن ما حدث كان هو العكس، زادت الأسعار فزادت واردات دول النفط، ساعدها على ذلك أن النفط جعل لها قوة شرائية، فأصبحت تستورد أكثر مما كانت تستورد من قبل، فأصبحت الزيادة ليست في صالحها بل جاءت ضد مصالحها، أنها زادت الطلب فزادت الأسعار، وبالتالي هناك جانب نقص في الإنتاج العالمي تبعه زيادة في الأسعار العالمية، زيادة في الطلب أيضا في الخليج، زيادة الأسعار في الداخل، وبالتالي لم يحدث انخفاض رغم تحسن القوى الشرائية للمواطن الخليجي أو للدول العربية، إلا أن الغلاء أصبح أكثر نتيجة هذه العلاقة الغير طبيعية. ينطبق عليه مقولة عندنا في الخليج يقول: يا من شرالة من حلالة علة. نعم، يا من شرالة من حلالة علة. يعني في ناس تشتري من حلالهم علة عليهم. نعم. فارتفاع النفط المفروض يكون على الدولة سخاء رخاء، أصبح العكس. سمعنا رأي طيب يقول بأن الزكاة يجب أن يفعل بقانون، أو هذا ما فهمت، لأن هذا راح يكون سبب في تعديل الوضع الاقتصادي للدولة ورفع الغلاء عن الشعب. ما رأي الشعب في هذا الموضوع؟ سؤال طيب وأخونا أحسن في كلامه. فعلا ما جاع الفقير إلا عندما بخل الغني، وربنا عز وجل عندما خلق الأرض قدر فيها أقواتها، والتاريخ يشهد في عهد عمر بن عبد العزيز جمعت الزكاة فلم يجدوا فقيرا واحد يستأهل الزكاة. سبحان الله. بمرور الزمن قضت الزكاة على مشكلة الفقر، وهذا تكرر في عهد عمر بن الخطاب، لكن على مستوى اليمن بعث معاذ بن جبل اعسود الزكاة أهل اليمن، فوبخه عمر: ما بعثتك جابية إنما بعثتك هادية. قال: يا أمير، هذا ما فاض من زكاتهم بعدما أغنينا فقراءهم. نذكر الناس بس أن الدولة الإسلامية في عهد عمر بن عبد العزيز وصلت إلى أطراف الصين. نعم، وكان قرابة 50 دولة بلغة العصر، فيعني ما كانش دولة صغيرة فيها مليون والمليون، كان تتكلم إلى الصين نفسها. نعم، ففعلا لو أخرج كل غني الزكاة لما جاع الفقراء. فسيد الفاضل من أغنى أغنياء العالم 100 الأوائل، منهم مسلمون وعرب كثر العاشر أو الثامن أو السابع من العرب من المسلمين، نسمع عن بذخ وطرف عجيب. ففعلا لو أخرج الأغنياء زكاة أموالهم لما جاع الفقراء. لكن ده يعني فتق في رأسي سؤال: وهل لولي الأمر أن يفرض ضريبة على الناس؟ نعم، لولي الأمر أن يفرض ضريبة على الناس إذا جمع الزكاة وعجزت عن سد حاجات الناس، لكنها ضريبة مؤقتة لعارض تزول بزوال العارض، تزول بزوال العارض. فتفضلت شيخنا بأن يحق لولي الأمر أن يعطي ضريبة. هل الضريبة حل من الحلول اللي بإمكاننا نفعلها، ومن باب أولى أن نفعل الزكاة؟ نعم، أفضل من أن نفعل الضريبة. صحيح. ومن يحدد الضريبة وهل الناس عليهم الضريبة؟ ممكن يعني نعم، هو كما تفضل فضيلة الشيخ فعلا أنه إذا لم تكفي حصيلة الزكاة فيمكن للحاكم أن يفرض ضرائب تسمى في الإسلام التوظيف، وفي هذه الحالة كما تفضل أيضا تكون مؤقتة، بمعنى أنها إذا كانت بعد ذلك حصيلة الزكاة كافية فتستخدم هذه الحصيلة في الأصناف الثمانية المنصوص عليها في القرآن الكريم، وأولها الفقراء مصارف الزكاة، فقراء والمساكين، وبالتالي سيختفي الفقر ويكون هناك نوع من التكافل الاجتماعي. ولكن هذا في حد ذاته ليس علاجا لغلاء الأسعار نفسها، هو علاج للفقر، والفقر كما قلت من قبل هو خارج عن إرادة الإنسان. هذا سؤال جاي جبت لي إياه، جزاك الله خير. نعم. الحل في نظر في دقيقة ونص في نظر الاقتصادي، الحل حل عملي، الحل هو العمل أولا لزيادة الإنتاج ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأشياء الضرورية حسب الأولويات الإسلامية، لأن عندنا فقه أولويات في الإسلام، ولا بد أن نبدأ بالضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات التي تحسن المعيشة، ولا نبدأ بالكماليات أو الأشياء الاستهلاكية أو الطرفية. هذه لابد من الالتزام بها في منهج التنمية في الإسلام. الشيء الثاني أيضا لابد أن يكون هناك علاج وضوابط للأسواق، وهذه مسؤولية الحاكم، يحارب الاحتكار ويسعر تسعير عدل لا وقت فيه ولا شر، إذا وجد أن هناك تلاعب أو ممارسات احتكارية خاطئة. رقابة على الأسواق للسلع العادية أيضا للتأكد من هوامش الأرباح، إذا كانت عادلة أو غير عادلة، إذا كان فيها تلاعب، إذا كان فيه غش، إذا كان هذه وظيفة المحتسب. فهذه قسمين، قسم على الشعب وعلى الفرد بالعمل والاجتهاد، وقسم على الحكومة أن تراقب هذا. الحكومة تراقب وتكافح الغش والفساد وكل ما يؤدي إلى وجود غلاء غير طبيعي أو غير مبرر بالنسبة للأسعار التي يحتاج إليها المواطن في حياته. الشيء الثاني المواطن نفسه لابد أن يرشد استهلاكه. صحيح. لابد الترشيد. أن ترشيد ينفق حسب الضروريات أيضا وفي الحدود التي يحتاج إليها، ولا يكون هناك إسراف أو بذخ أو أشياء تلقى في القمامة أو أي شيء من هذه الأشياء. هذا ليس من الإسلام في شيء، هذا كفر بنعمة الله. عندما أحصل على طعام أكثر مما أحتاج وأرميه في صفيحة القمامة هذا حرام وإسراف وتبذير، ولا بد أن يكون هناك ترشيد لشراء احتياجاتنا حسب ما نحتاج إليه بالفعل. إخوان الشياطين بالضبط. نعم. أنا يعني الحل من وجهة نظر الشرع طرف يقع على الأفراد وطرف على العلماء وطرف على الحكومات. أما على الأفراد فالتوبة والله العظيم إن البلاء ما نزل إلا بالذنوب ولن يرفع إلا بالتوبة. سليمان عليه السلام خرج يصلي ببني إسرائيل للاستسقاء، والقصة ذكرها ابن القيم في كتاب الداء والدواء، فوجد سليمان عليه السلام نملة قد استلقت على ظهرها ورفعت قوائمها الأربع إلى السماء وهي تقول يا رب إنك تعلم أن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، ونحن خلق من خلقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. فنزل المطر كالجبال، فقال سليمان لهم ارجعوا لقد كفتكم نملة. التوبة والاستغفار، العودة الصادقة لدين الله عز وجل. ربنا عز وجل قال اهبطا منها جميعا لآدم وحواء وللشيطان الرجيم، قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الضنك والشقاء لأننا ابتعدنا عن هدى القرآن وابتعدنا عن هدي السنة. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أنا لو سألت أي خبير اقتصادي أي واحد من العامة عايزك تختصر لي هذا الذي يحياه الناس الآن في كلمة، مش عايز كلمة معبرة ككلمة الضنك. ثم دور العلماء، إحياء الأخوة المخدرة في قلوب المسلمين، فين وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. أنا بعجب يا شيخ داري أما أجد مسلم يشكو من التخمة ويقف في الصف يصلي وبجواره آخر عنده فقر دم. أستسمحك شيخنا الوقت غالي والوقت أدركنا. أشكر ضيوف الحلقة الشيخ مسعد أنور والدكتور حمدي عبد العظيم، شكرا. اخواني سمعتم الارقام وسمعتم راي الشرع والاقتصاد، فالحل في الرجوع الى الله سبحانه وتعالى، والحل في العمل والجد. وخير ما نختم به قول الله تعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. نلقاكم على خير.